واعترفوا له بها وهم ضراس في ظهر أبيهم آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ثم أرسل النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين ليقوم الناس بالقسط ولتقوم على العبيد حجة الله حتى لا تكون لهم حجة ولا عذر بين يديه إذا قاموا يوم القيامة. فأخذ عليهم أن يطيعوا الرسل ويوقروهم ويعذروهم وينصروهم ويتبعوا النور الذي أنزل إليهم. الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم خطاب القلوب وخطاب العقول، فيقول له: يا محمد، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ والناس في الأرض طائفتان: طائفة مبصرة أنار الله قلوبها بالإيمان وهداها للإسلام وأكرمها بالقرآن، فتلك طائفة تعلم أن ما أنزل إليها من ربها على لسان نبيها صلى الله عليه وسلم أنه الحق، وما عداه فباطل وضلال. ولهذا فإنها تستمسك أشد ما يكون الاستمساك، لأنها إنما تعلم أنها تسير على هدي الصالحين في الزمن الأول الأنبياء والمرسلين. فهذا إمامهم إبراهيم عليه السلام حين أقام الحجة على قومه وأثبت لهم بأنهم خرجوا عن أصل ذلك العهد الذي أخذ بعد أن أراه ربه الآيات البينات في ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال لقومه حين رأى الكوكب، قال: هذا ربي، أنتم تتخذون المخلوقين من حجر وبشر ومضر ونجم وشمس وقمر، فأنا أصنع مع مثلكم أيها الغافلون لعلكم تتعبون ولعلكم ترجعون ولعلكم تعقلون. قال: هذا ربي. فلما أزل يريد أن يقيم الحجة على هؤلاء الذين أكرمهم الله وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا ورزقهم من الطيبات وأنزل عليهم الكتب من السماوات وأرسل إليهم الأنبياء والمرسلين بالبينات الواضحات، فارتكسوا وانتكسوا ونزلوا إلى مهاوي الحيوانية السفلى. يقول أبو رجاء العطاردي: كنا في الجاهلية أشرار قوم، يحمل أحدنا معه صنما الذي يعبده، يحمله معه في متاعه إذا سافر. نعم، رب يحمل في المتاع، ولا أدري من أحق بالعبودية، الحامل أم المحمول؟ فإن الذي يحمل له فضل على المحمول، فكيف صار المحمول ربا وصار الحامل عبدا؟ تسأل أنت وتقول: أين العقول؟ أين العقول وأين الأنداد؟ لماذا كل هذا الانتكاس؟ ولماذا كل هذا الارتكاس؟ إن اتباع إبليس وذريته يفقد بني آدم عقولهم لا دينهم فقط. كنا في الجاهلية أشر قوم، يحمل مع أحدنا معه صنمه يعبده، فإذا سقط منه ربما هو مسافر يرفع متاعا ويضع متاعا فيسقط منه ربه، فإذا سقط منه ربه لها جاء لي إلا إلا إلا إلا إلا الشاة وحلبها، وأحيانا أخذ دولها ثم عجن به التراب وصنع منه صنما وعبده. هذا شرف العربي والعجم قبل بعثة إمام الرسل وهذه الأمم، هذا شرفهم وهذه عقولهم وهذه منزلتهم. لهذا كنا قد ذكرنا بأن رجلا من الصالحين في الزمن الأول، وإياك أن تغتر أيها الكريم فتظن بأن إبليس إذا أحكم قبضته على العالمين ودان له العرب والعجم بالضلال المبين وأقروا له بسطوته وعبدوه من دون الله في كل ما لا تقبله عقولهم، ناهيك عن أديانهم، فتعتقد لأنه لم يبقى لله عز وجل في الأرض عامد. إياك أن تعتقد هذا، فإن الأرض لم تمر عليها ساعة من الزمن لم يعبد فيها الله عز وجل. هذا الذي يجب عليك أن تستيقن منه، ترى بأن الأنبياء والرسل لاقوا ما لاقوا من الأذى ثم من الأذى كما وصف ربنا عز وجل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير لا يحصي عددهم إلا الذي أحصى عدد الحصى، إلا الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين معه ربيون كثير. لا تظنن أن إبليس إذا صنع بالعالمين هذا تظن أنت في نفسك ظن الجاهلية، تظن الجاهلية أصوله ثلاثة أو أصوله أربعة. الأصل الأول أنك تعتقد أن الله ليس بحق، ولو كان حقا ما غلب دينه ولا غلب أنبياءه، فإن الله عز وجل طرأ بهذا المنطق وهذا الكلام الخطير خير أمة أخرجت للناس، كانوا في أنفسهم يقولون ويخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيئا ما قتلنا هنا، وكأن الله عز وجل الذي أخرجهم أراد لهم أن يشردوا ويقتلوا هكذا عبثا، كأنهم خرجوا ينصرون دينهم ولا يعظمون نبيا ولا يرفعون راية ولا يقيمون ملة ولا يقتلون عدوا كافرا عنيفا، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فهذا إبليس لابد أن يوقع الناس في هذه المعاني الأربعة، في هذه المعاني الأربعة عفوا، ويستحيل أن تتخلف في زمن من الأزمنة، ادرس أنت ما شئت من الكتب واقرأ ما شئت من القصص واسمع ما شئت من الأحاديث، لن تجد الأمر يعدو هذه الأمور الأربعة. إذا هزم الإنسان المسلم في الأرض أظهر لكثير من الناس أنه لو كان دين الحق ما هزم أصحابه ولا هان أولياءه ولا ذل أنصاره. وليس كذلك، فإنه من أخبث الظالمين. وفي مثل هذه الحال تظن الجاهلية في الناس قائما بربه عز وجل، على المسلم أن يسأل نفسه: ترى هل مر على هذه الأرض التي خلقها البارئ سبحانه وخلق فيها كل شيء، هل مر عليها زمن لم يعبد فيها الله عز وجل؟ فلو نطقت أمنا من تحت أقدامنا فقالت لم يقع هذا أبدا، ولم يقع إلا إلى أن الله لصاحب الصور أن ينفخ صوره. أما قبل هذا لم يقع ولن يقع. وهذا زيد بن عمرو بن نفيل، كنا ذكرنا من حاله ما ذكرنا، وهذا في أيام جاهلية جهلاء. تصوروا يقوم الرجل من المشركين فيقول للناس: أيها الناس، أي شهر هذا؟ فيقولون: هذا شهر الله الحرام. فيعرفون شهر الحرام ومع ذلك لا يقيمون له وزنا. وسأذكر بعض ظن الجاهلية بشيء من التفصيل. يقول: نحن نريد أن نغير على هؤلاء، فنسبي النساء والبنين ونغنم الأموال ونقتل الرجال. وملة إبراهيم تقتضي أننا في شهر الحرام لا نقاتل. فيقول: أيها الناس، إني نسأت بالقعدة وجعلته صفرا، إني نسأت بالحجة عفوا أو نسأت المحرم عفوا إني نسأت المحرم وجعلته صفرا. فلم يعد عند الناس إلا المحرم، صار عند الناس صفرا. هذا شيء أيضا من أخلاق الجاهلية. ولأن الجاهلية لا بد لها ممن يقوم بأمر الله عز وجل فيها سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. تجد بأن رجلا مثل زيد بن عمرو بن نفيل كان يسند ظهره إلى البيت الحرام ويقول: وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الأرض تحمل صخرا ثقالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له المزن تحمل عذبا ذلالا. يا معشر قريش، يا معشر قريش، أن يرسل الله الرياح وينشئ السحاب وينزل الغيث وينبت الكلى وتأكله الغنم ثم تذبحونها بغير الله؟ أين أعلم بهذا الذي تصنعون؟ وأين اعترافكم لأن الله الذي خلقكم بيده أمركم أيضا أن يكون هذا؟ وكذلك صنع من قبل إبراهيم عليه السلام ذرية بعضها من بعض. قال إلى قومه وقال: وهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. حجتهم: وجدنا آباءنا لها عابدين. هذه الحجة، وهي أسخف ما يمكن أن ينكر في الحجج، لأنه قد يكون الولد أعقل من أبيه فكيف تبعه، ويمكن للولد أن يكون أعلم من أبيه فكيف تبعه، ويمكن أن يبسط الله عز وجل في المعرفة للولد أكثر مما بسط لأبيه فكيف قلده. هذه الحجة. فلما أثبت لهم بأن دعوتهم باطلة قال الله عز وجل وحاجه قومه. تصور انت وكان الكافر على ربه ظهيرا صاحب باطل كهذا يحاجج على باطله، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. فقال ربنا عز وجل يصف حاله قال وحاجه قومه، قال اتحاجوني في الله وقد هدان، اتحاجوني في الله وقد هدان، ولا اخاف ما تشركون به الا ان شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون، وكيف اخاف ما اشركتم تخوفونني اصناما لا تضر ولا تنفع، حجاره تنحتونها بايديكم ثم تذبحون لها وتسجدون لها وتركعون لها وتعبدونها وتتقربون اليها وتتوكلون عليها وتستنصرون بها وتستغيثون، وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين؟ أنا أخاف أصنامكم وأنتم لا تخافون رب العالمين، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وحجة الله عز وجل قائمة وحكمه عدل كله، فقال سبحانه يجيب عبده ابراهيم عليه السلام الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. وقد جاء في مسلم حديث حسن وحديث جليل عن عبد الله البجلي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فإذا راكب يضع نحونا، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقبل علينا فقال ما يريد هذا الراكب إلا أنتم، فلما جاء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ قال من أهلي وولدي وعشيرتي. قال ماذا تريد؟ قال أريد رسول الله. قال قد أصبت. يعني هو يكلمه. قال من أين أقبلت؟ قال أقبلت من أهلي وولدي وعشيرتي. قال ماذا تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبته. فقال يا رسول الله أسألك بالذي أرسلك أن تعلمني الإيمان، وفي رواية أن تعلمني ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال قد قبلت، ثم أخذ بخطاب فرسه وأدبر، فوقع وفي رواية أخذ بخطام بعيره فأدبر، فوقعت يد البعير في بيت جرذان بيت فئران فانقلب البعير وسقط الرجل فاندقت عنقه. وأقبل عليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، فلما أخذه ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا سريعا، فقال: يا رسول الله قبض الرجل. فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، ثم قال: لعلكم رأيتم إعراضي. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني نظرت إليه فإذا ملكان عند رأسه يبسان في فيه في فمه من الطعام، فعلمت أن الرجل مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا به فأعدوا. قال: فانطلقنا فغسلناه وكفلناه فغسلناه وحمضناه وكفلناه، ثم حفرنا له القبر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه في قبره وقال: أرهدوا ولا تشقوا، فإن شقوا ولا تلهدوا، فإن عفوا أرهدوا ولا تشقوا، فإن النهد لنا والشقة لغيرنا. فلما وضعه في القبر قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال: هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا. أقول هذا أستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفير، كنت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحلل والحرام ما حرم، والدين ما شراه، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وجامعهم ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد هذا الحديث في تفسير ابن أبي حاتم أسنده من طريق سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير سرناه فإذا راكب مقبل علينا، فلما جاء قال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، إني تركت بلادي وبلادي وأهلي وولدي ومالي، وجئتك أهتدي بهداك وآخذ من قولك، وما أتيتك إلا ومالي طعام إلا من خضر الأرض، يعني من حشيش الأرض. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا. ثم دله على التوحيد، دله على الإسلام، فذكره بالعهد، العهد القديم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فلما أدبر القصة واحدة، وفي رواية ابن أبي حاتم في تفسيره قال: فلما أدبر وضع البعير يده في حفرة للجرذان فسقط، وسقط الراكب فاندق عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه وهو يقول: والذي نفسي بيده لقد صدق، لقد خرج من كلابه وبلاده وأهله وولده وماله، وجاءني ليهتدي بهداي ويأخذ من قولي، وجاءني وما له طعام إلا من خضر الأرض. ثم قال: أسمعتم بالذي عمل قليلا وأجر كثيرا؟ هذا منهم. ثم قال: أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ هذا منهم. وإن من نقض العهد مع الله عز وجل أن يكون للمسلمين رب يغفلون عنه، ويكون لهم إله ويعصونه ويدبرون. أننا نعيش إلى زمن تأتي فيه امرأة مسلمة وتكتب كتابا تقول فيه أنها خرجت من بيتها وهي متسطرة متحجبة، فلما خرجت وهي تريد أهلها لقيت عصابة ممن لا خلاق لهم، قالت فانتهكوا عرضها، وهي الآن حامل وتقول: ماذا أصنع بالمولود؟ هذه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا البلاء يقع. أنا أقول إن مثل هذا الشر إنما يصيب المسلمين لما يعرضوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وينقضون الميثاق ولا ينفون العهد. والأمر الثاني، أقول: كيف أتى علينا زمن ونحن أمة كانت تبكي الليالي الطويلة والأيام المديدة من أجل أن مسلمة في أرض الروم أخذها الروم، أخذها بعض عساكرهم، فيقوم إليها أمير المؤمنين رغم أنه كان يقول بخلق القرآن، يقوم إليها ولا يستطيع نوما في أرض عمورية هناك في أقاصي بلاد المسلمين تمنعه من النوم مسلمة أخذها الروم، لأنه أخذها بعض أبناء المسلمين ممن اسمه محمد وعبد الله وصالح. مع ذلك فإنه يبطل كل شيء ويعرض عن كل شيء ويسهر ليلة ويقوم النهار يفكر ويدبر يرسل رسالة إلى الملك الروم ومن قديم كانت فرقة اليهود والنصارى على أعراض المسلمين عظيمة، فيرسل إليه كتابا من عاصمة الدولة الإسلامية إلى عاصمة الدولة الكافرة، ويقول لصاحبه فيها: إنه قد بلغني أن بعض رجالك قد دخلوا بلدا من بلاد المسلمين وأخذوا امرأة مسلمة سبيلة، امرأة يا الله الذي يصنعه اليهود والنصارى بالمسلمات في الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي أرض فلسطين. كان يقول بخلق القرآن: يا أهل السنة، كان يقول بخلق القرآن، فقال: إنه قد بلغني أن بعض رجالك قد دخلوا بلدا من بلاد المسلمين وأخذوا امرأة مسلمة سبية وهي تجر صوحة على ولي أبيها، وقالت: ومعتصما، وبلغته الصرخة، فأرسل إلى ملك الروم فقال: من أمير المؤمنين المعتصم بالله إلى كلب الروم، فإنه قد بلغني أن بعض رجالك دخلوا بلدا من بلاد المسلمين فأخذوا امرأة مسلمة سبية، فإني آمرك أن تطلق صرحها متى بلغك كتابي، متى بلغك كتابي هذا، وإني أعدك لآتينك بجيش أوله عندك وآخره عندي. هذا مع الروم، فكيف وصل أبناؤنا وإخواننا، وصل أبناء المسلمين إلى انتهاك أعراض المسلمات؟ أليس قد بلغنا في الأثر أن امرأة مسلمة دخلت سوق اليهود عليهم لعنات رب العالمين إلى اليوم الموعود، دخلت السوق وهي تسأل عن سلعة أخذ يهودي بطرف ثوبها وعقده، فلما انطلقت سقط حجابها فصرخت، فلما صرخت انتبه لها أقرب مسلم إليها، فلما أشارت إلى اليهودي لم يسأله من أبوك، وأخذ السيف وجز عنقه من غير أن يسأله. ولم تعودناه في هذه الأمة بالذات أن كل جزائرية مسلمة تقول لمثيلها أخي، وتقول للأكبر منها أبي، وتقول للأصغر منها ابني، فكيف هتك الأخ عرض أخته؟ وكيف وصل به الحال إلى هذا المآل؟ ثم نحن نعرف أن المسلمات يدخل عليهن عباد البقر، يدخل عليهن عباد البقر ويسوقون النساء المسلمات المؤمنات، يسوقون النساء إلى المساجد التي إنما أسست لعبادة الله، وينتهكون أعراض المسلمات داخل المساجد. صنعوا هذا تقول عباد بقر، والله عز وجل يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهذا كلام ربنا في أمره حيالنا، ولكن أن يصنع هذا المسلم فهذه من الله مصيبة لا عزاء فيها، هذه مصيبة لا عزاء فيها. بالأمس أصيبت المسلمات في أرض الحسنى، ولما أصيبت المسلمات في أرض البسنة انتهك عرض أكثر من 95,000 مسلمة هناك من سن 9 فصاعدا. وعلى هذا حملة الصليب، وعلى هذا عباد المسيح فيما زعموا وبيع أكثر من 35,000 طفل من أبناء المسلمين في أوروبا كما تباع الماشية، وقام لهم رجال، وهؤلاء هم الذين تريدهم الملعونة التي عاثت في الأرض فسادا وملأت الأرض جوعا وسانت المسلمين خسفا وذلا وهوانا. لكننا قبلنا، قبلنا لأن كتاب ربنا نطق بهذا. ولكن أن تنتهك أعراض المسلمات على أيدي المسلمين فهذه هي المصيبة التي لا عزاء فيها. ولا شك أن الذين يعيشون في هذه الأيام النحسات كما حدثني كثير منهم يودون أنهم لم يخلقوا، هم يعيشونه من الآلام المقرحة التي لا يجدون لها عذابا، لا يجدون لها دواء، ولا يجدون منها راحة. والذين يعيشون المصيبة الكبرى التي لا عزاء فيها، فإلى أين نفر يا أرحم الراحمين؟ إليك وحدك نفر، وإليك وحدك نشكو مصيبتنا، نشكو مصيبتنا في المسلمين قبل أن نشكو مصيبتنا في اليهود والنصارى والمشركين وأشياعهم من المنافقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف صارت أعراض المسلمين بمثل هذا الهوان؟ وكيف صارت نساء المسلمين بمثل هذا الهوان؟ وكيف رخصت أعراض المسلمين العزيزة التي تراق من حولها الدماء، كيف رخصت ونعسها تقول لهذا الذي في بطنها إن ولد، تقول له أنني اغتصبت في بلاد المسلمين على أيدي المسلمين ولم يصنع بي هذا يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا عابد بقر، فعساها تقول. فمثل هذه الآلام أيها الكرام هي التي تمنع المسلمين من النهوض وتمنعهم من القيام. مثل هذا البلاء الناس في غفلة يظنون أنهم إن أرسلوا لحاهم ولبسوا القمص أنهم مكنوا للدين، ومساجده صارت حربا على المسلمين سلما على اليهود والنصارى والمشركين، والمساجد صارت حربا على عاملها سلما على الغافلين من أبناء الأمة من العصاة الذين يذهبون إلى ربهم كل يوم يشكون إليه تقصير المسلمين في حق الدعوة إلى رب العالمين. كيف ينتظر أن يستقيم حال أو يقوم دين أو تعلو ملة أو ترتفع راية في مثل هذا الارتكاس والانتكاس؟ ألم يقل ربنا عز وجل في القرآن: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. فكيف ذل المسلمون؟ لأنهم ظنوا بالله ظن الجاهلية، وهذا الظن أورثهم هوان الكتاب بعد أن هان فيه في قلوبهم رب العالمين وخالق الأسباب ومنزل الكتاب. هذه هي الحقيقة الكبرى التي يجب على المسلمين أن يعلموها وأن يعرفوها. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ وهذا الذي انتهك عرض المسلمة، يعلم أنما أنزل إليه من ربه الحق وأنه أعمى. وتسأل أنه من قومه وملته وداره واسمه قبل ذلك كله؟ فلعلك إن فتشت وجدت اسمه محمدا. فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق يا محمد صلى الله عليه وسلم كمن هو أعمى؟ ألا يستوي الأعمى والبصير، ولا تستوي الظلمات والنور، ولا يستوي ولا الظل ولا الحرور؟ وهذا الواقع المرير الذي نعيشه. لماذا؟ لأننا لا نرجع على أنفسنا باللائمة، ونترك اللائمة إلى يوم الخصومة ويوم اللائمة التي لا يقبل فيها عذر. كثير من الناس عندما تحدثهم وتقول يا عباد الله ما هذا الهوان وما هذا الإفراط في ترك حدود الله عز وجل أو الاعتداء عليها، فأخذهم إلى لائمة الذي يقول فيه رب البرية: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لن يقبل عذر يومها، ولن يؤذن النطق. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ فأي حجة بعد هذه؟ وأي برهان وأي دليل بعد هذا كله؟ هذا يقع في بلاد المسلمين، والمرأة تسأل: كيف أصنع بهذا الحمل الذي في بطني؟ كيف أصنع به؟ وهذه لا تشكو صرب البسمة، ولا تشكو عباد البقر من الهنود، ولا تشكو اليهود القرود، ولا تشكو النصارى وكل حقود، إنما تشكو مسلما، تشكو مسلما، تشكو عصابة من المسلمين اعترضت طريقها وانتهكت عرضها وتركتها فريسة بعد أن نالت منها حاجتها. وأي حاجة؟ وأي حاجة؟ وأي حاجة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إني نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى وأشياعهم من المشركين والمنافقين. اللهم سلط عليهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. اللهم إنا نسألك أن تذل أمريكا وأولياءها. اللهم إنا نسألك أن تذل أمريكا وأولياءها. اللهم إنا نسألك أن تذل أمريكا وأولياءها. يا من قصمت ظهور الجبارين وأذهبت دولة القياصرة والأكاسرة والمجرمين، اللهم إنا نسألك أن تقصم ظهر أمريكا وأولياءها. اللهم أذهب دولتها وأذهب قوتها. اللهم اخذلها يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. اللهم إن أمريكا لا تعجزك. اللهم سلط عليها العذاب. اللهم سلط عليها العذاب. اللهم سلط عليها العذاب. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب. اللهم اهزم أمريكا وأولياءها، ومكن المسلمين في أرضهم يا رب العالمين. اللهم اهزم أمريكا وردها خائبة، واجعلها آية كما جعلت القرون السابقة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزق المسلمين أمنا في دينهم، وأمنا في أوطانهم، وأمنا في دمائهم، وأمنا في أموالهم، وأمنا في أعراضهم. اللهم أمن ربعات المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، واجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ونسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا محتاجا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.